ويفتح عليك ويرى نور حتى لأنك بإذنه شاهد وهو السميع Shalom. فلذلك فادع

Thank you.

لئن جئت بالذي جاء أنا في المدينة